الشمل يندرج على الصفة أو صفة؟ لا، الصفة هنا تختلف، الصفة لا يكون في كل شيء، لكن هو يقول لك المبيع تراه إذا كانت الرؤية مؤثرة فيه، تلمسه، تتذوقه، تشمه حيث كان ذلك مؤثرا فيه. ثم ذكر الشارح، احنا بنشرح زاد المستخدم عشان روض المربع، لكن مثال او مساله مهمه جدا ذكرها الشارح، ولانها يعني موجوده في زماننا او تحصل كثيرا فنحن بحاجه الى ذكرها. قال الشارح: ولا يصح بيع الانموذج. ولا يصح بيع الايه؟ الانموذج. يعني ايه انموذج؟ قال: بان يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبره على انها من جنسه. مين يشرح الكلمه دي؟ ولا يصح بيع الانموذج بان يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبره على انها من جنسه. الصبره اللي هي كومه الطعام. صبره الطعام يعني ايه؟ الكومه من الطعام. فاراه الارى، يعني ارى، ارى البائع المشتري. الهاء دي تعود على من؟ على المشتري. ارى البائع المشتري، ورا يعني وراه، أراه صاعا. قال له: شايف التلاتة كيلو دول أو الكمية دي من القمح؟ قال له: شايف. قال له: عرفتها كويس؟ قال له: عرفتها كويس. قال له: بعتك هذه الصبرة من نفس هذا القمح. هو ما شافش الصبرة كلها، هو شاف إيه؟ عينة، أنموذج. يقول الشارح: لا يصح هذا. ليه؟ إن في جهالة. قد تكون هذه الصبرة فيها من العيب والنقص، الجيد والرديء، غير الذي رآه المشتري. المشتري شاف حتة منها، ما شافهاش كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أو كان يمشي في السوق فأدخل يده في كومة من الطعام فنالت أصابعه بللا تحت، طبعا مش فوق، هو اللي فوق إيه؟ يعني يغريك، وهو بيديك من تحت مش من فوق. فقال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. قال: أفلا جعلته من فوق كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. شوف أين نحن من هذا والله. من غش فليس مني. قال له: إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال له: ما أصابته السماء. طب ما تخليه فوق عشان الناس تشوف، ويبقى هو ده النموذج الحقيقي. مش توريهم نموذج صالح وتديهم نموذج فاسد ومعطوب. يبقى الاشكال انه لم يرى، الاشكال هنا انه لم يرى المبيع وقت العقد. تقول لي: ما شفنا نموذج، لكنه لم يرى المبيع في الحقيقه. هل بعته هذا الصاع؟ لو اني بعته هذا الصاع يبقى صحيح، شاف، قد راى المبيع. لكن انا اريته صاعا وبعته صبره، هل راى المبيع يا اخوانا؟ ها؟ لم يرى المبيع. الان لو واحد بيبيع بطيخ على السكين وعلى المكسر، عارفين على المكسر؟ على السكين وعلى المكسر والحاجات دي. فمقطع لك بطيخ وشايف انت بطيخة حمراء وجميلة، فجيت تشتري منه بطيخ، قال لك: ابيع، شفت هذا البطيخ من هذه العربية اللي بنيانا بطيخ؟ هذا انموذج. راح بيعك الكمية كلها على انها من نفس الحال الذي رأيته. هل يصح هذا؟ من صحح بيع الانموذج يقول: نعم اذا كان على نفس الوصف، ولكن نحن لا نصححه اصلا، وبالتالي نقول ايه؟ بهذا الشرط لا يصح. وبالتالي احنا بنتكلم لو روح لقى البطيخه بيضه ولا قرعه يرجع يرجعها له؟ ايوه هيرجع يرجعها له على القولين، بس احنا من اول الامر بنقول ايه؟ هذا لم يصح اصلا، لانه بيع انموذج، بيع الانموذج لا يصح. انا بحث على هذا لاني الشيخ ابن عثيمين لما جاء يشرح هذه المساله ضرب هذا المثال، قال له: لو لقاها بيضه يرجعها. لان الشيخ صحح بيع الانموذج، انتبه، صحح بيع الانموذج عندما يكون هذا مطابقا لبقيه الجنس، ولكن نحن نفسده من اول البيع، وبالتالي هذا المثال لا يصلح عندنا. اسال في اخر الدرس. انتهينا من بيع الانموذج. طيب، قال: فان اشترى ما لم يره، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما يكفي سلما لم يصح، لأن احنا قلنا لابد أن

أحسنت. واضح إخواننا هذا المعنى. اشتريت شاة إلا رأسها وأرناها مخلوع مكسور أو أذنها مقطوعة أو عينها عوراء، لقيت بعد كده أنها كده، فجيت أقول للبائع أنت بعت لي شاة عوراء ومقطوعة القرن أو مقطوعة الأذن، قال أنت مالك أنا استثنيت الرأس. نقول إيه؟ ليه؟ له الفسخ، التمن نزل له الفسخ لأن ثمنه. خذ علة ثانية كما ذكرنا التمن نزل، ولأن الجسد الواحد يتألم بعضه لبعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ده مثال، ما يضربش مثال إلا بشيء معلوم. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. طيب، إذا يصح بيع إن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، صح؟ طبعا مفهوم كلام إذا استثنى من حيوان لا يؤكل رأسه ولا جلده ولا أطرافه لا يصح، لأنه ملوش قيمة أصلا. قال وعكسه الشحم والحمل، يعني عكس استثناء الأطراف في الحكم استثناء الشحم واستثناء الحمل، يعني لا يصح. احنا استثناء الأطراف اللي هو الرأس والجلد والأطراف قلنا يصح، يبقى عكس الصورة دي استثناء الشحم والحمل لا يصح. طب قوله استثناء الشحم والحمل يعني ونحوه مما لا يصح أن يباع منفردا. طيب، قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، يصح بيع ما مأكوله في جوفه. يعني ما مأكوله في جوفه؟ البرتقال. البرتقال يا أخواننا مش مأكوله في جوفه، ها القشر وجوه القشر المأكول، ولا ناكل القشر. طيب البطيخ، اغلب كثير من الفواكه جدا. الطريف جدا الشيخ ابن عثيمين في شرح هذه الكلمه بيقول انه من الغرائب ان شخصا قال له، واحد ادى الواحد موز وهو لا يعرف الموز، فاكل القشر ورمى الموزه من جوه، فاكر ان الموزه هي اللب اللي بيترمي والقشر هو الماكول. يصح بيع ما مأكله في جوفه كرمان وبطيخ. والبيض، البيض مأكله في جوفه، صح؟ فيصح ذلك. والباقلة، الباقلة اللي هي الفول، لأنه مأكله في جوفه اللي هو أما القشر ما بيتاكلش، إحنا بناكله لكن هو بيكلمه على الطبيعي يعني. والباقلة الفول السوداني والفول العادي، الفول، الفول ده أشهر من يعرف يعني. وصح بيع ما مأكوله في جوفك رمان وبطيخ والباقلة ونحوه في قشره، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، مش هنقوله أشر وبيع لي لأنه يفسد إذا قشر. قال والحب المشتد في سنبله، يعني ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، مش لازم يؤخذ من السنابل، حيث اشتد فإنه يصح بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحب حتى يشتد، ومفهومه أنه إذا اشتد صح وإن لم يؤخذ من سنابله. انتهى الشرط السادس. الشرط السابع قال وأن يكون الثمن معلوما. احنا قلنا الشرط السادس أن يكون إيه؟ المبيع معلوما. هنا بقى أن يكون الثمن معلوما. ما ينفعش زي ما ينفعش اشتري شيئا مجهولا، كذلك لا صح أن أعطي ثمنا مجهولا، لأن هو البيع معاوضة على سلعة وثمن. فزي ما قلت لا بد أن يكون الثمن المثمن، السلعة المعقود عليه، المبيع، مهما تعددت الأسماء لا بد أن يكون هذا معلوما. فأيضا لا بد أن يكون الثمن معلوما. ولكن اشتريته، لاحظ يا أخوان، نحن مثلا في بلد ما فيهاش عملة موحدة، فيها عملات وكلها على السواء، والمطلق لا ينصرف إلى شيء معين. لو تصورت ان انت عايش في مكان بتتعامل فيه بالجنيه والدولار والريال واليورو على حد سواء، مفيش حاجة هي السائدة. فقلت لك اشتريت هذه السيارة بمئة، جهالة ولا مش جهالة؟ مئة ايه؟ دولار؟ يورو؟ جنيه؟ لا ادري. لكن لما كنت في مصر ولك اشتريت هذه السيارة بمئة الف وعند التسليم عديت مئة الف جنيه، لا احنا قلنا مئة الف دولار،

طوله مش واضح، ما تقوليش اكلم نفسي. حاضر موضح. الحنابلة بيقولوا ايه؟ لا يصح البيع بما ينقطع به السعر، يعني باعلى سعر. الجمهور بل وهي رواية في المذهب قالوا لا يصح. ليه؟ قالوا لان في ذلك تثبيتا لقلب المشتري وبيأنس. انا ما راح اشتري العربية اقول له بكام، يقول لي بمئة الف، ربما كان تمنى 70 وانا اضحك علي لان ما اعرفش. لكن لما اروح يقول لي انا ابيعها لك باعلى سعر وشايف ان فعلا واحد حط فيها 100 الف، تاجر حط فيها 100 الف، يبقى انا ايه اللي بيحصل عندي؟ اطمنت ان ال 100 الف ده تمنها، لان بالفعل جابت 100 الف، النهاردة جابت 100 الف، ما كانش بيضحك علي. يبقى دي وجهة نظر من صحح. طب احنا نجاوب على الكلام ده بايه؟ ايه ده يا اخوانا؟ ده المذهب هو الذي يصلح في هذه المسألة. في زماننا هذا الذي نعيشه نقول لا يصلح الناس الا بقول الحنابلة. ليه؟ ما اكثر الحيل في هذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. يعني ايه النجش؟ المناجشة. واحد يخش ومش عاوز يشتري ومتفق مع صاحب السلعة يقول له انا النهاردة هخش عندي لك التمن، يقعدوا بقى ايه يلعبوا. الحاجة اللي ما تسويش 100 بيقعد 500، فقد يكون فيه مناجشة. وبعدين قد يكون الذي اشتراها او وضع فيها ثمنا مرتفعا عاوزها لهدف معين بدون مناجشة ولا حاجة، هو علاها لغرض في نفسه. هو كان حيموت على عربية النوع ده فما صدق شافها، عنده استعداد يدفع 20 ألف جنيه فرق، ما عندوش مشكلة. اما انا الامر عندي سواء، ما كانش عندي مشكلة. اللي يربطني بواحد تاني، اللي يربطني بواحد يحط فيها 100 ألف وهي لا تساوي الا 80 ولا 70. والحاصل في السوق، والشيخ هشام قال لي الموضوع ده اول امبارح، ان هو بيروح السوق قاعدين مع بعض تجار، يعني تيجي انت تشتري العربية تحط له فيها 70، يروح جاي له خلاص 70 دي انا اللي خدت العربية، 70 دي انا اللي هاخد بيها وروح اخد العربية وماشي. فانت تبقى واقف تقتنع ان العربية دي ب70 وهي ما تجيبش ال70، لان في واحد خدها ومشي بيها بالفعل، قال له انا هكتب معاك العقد ب70. تعالى في العكس عند البيع، وسبحان الله العظيم، تبقى العربية ب50 مثلا، يجي واحد يقول لك بكام العربية دي، تقول له ب50، يقول لك لا والله بقى اخرها 40. وبعد كده يجي تاجر تاني يتفق معاه، يجي يقول لك العربية دي بكام، تقول له ب50، يقول لك انا مش هدفع اكتر من 41، والثالث 41.5، والرابع مثلا 42. فانت تقول ايه بعد ما جالك الاحباط؟ تقول ايه ده احسن واحد، 42 ده احسن واحد. وفي الحقيقة حيلة، وسبحان الله، وكما يقول العرب قديما حشفا وسوء كيلة. عارفين حشفا وسوء كيلة؟ يعني باع لك حشف، يعني بلح بايظ وكان ما وزنش عدل، حشفا وسوء كيلة. ما عند الانضباط تبقى الجهالة، لكن قضية ان ما ينقطع به السعر غالبا يكون فيه ضرر. فرق ما يكون كل اللي قاعدين دول تجار، وبين واحد في سوق مفتوح تاجر ولا زبون مش فاهم يعني. طبقا في جهالة. هتقول لك ان في الحال هي مجهولة. هل انه خالف المذهب بس ديح؟ ما تحاولش. او بما انقطع به السعر، او بما باع به زيد وجهلاه. واحد بيقول لك ايه بكام السيارة دي، تقول له بما باع به زيد. اخويا كان عنده عربية اختها، بما باع به اخي. ايه يا اخوانا؟ خليكم معانا. او بما باع به زيد وجهلاه. صورة مثاله، جئت اشتري سيارة من عبد الله، قلت له يا عبد الله كم العربية دي؟ قال لي بما باع بها بما باع به عبد الرحمن. عبد الرحمن اخويا كان عنده عربية نفس الحالة دي، بما باع بها عبد الرحمن. فتارة اكون انا عارف عبد الرحمن باع بكام، يعني مثلا ب50، خلاص مفيش مشكلة. تيجي المشكلة فين؟ وانا لا ادري بكم باع عبد الرحمن. فحيث جهلاه بقي الاشكال في الجهالة فلا يصح.

هذا لو كانت من للتبعيض، فلو كانت من للبيان او لابتداء الغاية ايش يا اخوائل؟ مفيش جهالة. بعتك من هذا يعني عاوز ابدأ من هنا، ابتداء الغاية يعني اني بعتك هذا، من دي زائدة في الحقيقة، او انها لابتداء الغاية او انها للبيان، فلا جهالة. طيب قال او باعه بمئة درهم إلا دينارا، وعكسه بأن باعه بمئة دينار إلا درهما لم يصح. ليه؟ لأن استثنيته جنسا من جنس، وهذا فيه جهالة. بعتك بمئة درهم إلا دينارا ولا بمئة دينار إلا درهما، وأنا لا أدري الدرهم يساوي كام والدينار يساوي كام، غير لما أقول لك بعتك بمئة دينار إلا دينار يبقى 99 دينار. لكن هذا الكلام يفيدنا أنه لو كان الأمر محددا والدولة محددة أن الدرهم 10 دراهم يساوي دينار، فلما أقول لك بعتك بمئة دينار إلا 10 دراهم يعني كام يا أخونا؟ يعني 90 دينار. إيه 99 دينار؟ 99 صح، يعني الدينار الواحد يساوي 10. فهذا لا إشكال، هذا الظاهر أنه أن مرادهم حيث جهل هذا القدر المستثنى، لكن إذا علم ما يقابل الدينار من دنانير من الدراهم او ما يقابل الدرهم من الدنانير صح. قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، دي المسألة دي واللي بعدها واللي بعدها ثلاث مسائل يطلق عليهم تفريق الصفقة. يطلق قال أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. إذا باع إنسان معلوما ومجهولا وهذا المجهول يتعذر علمه ولم يقل البائع كل منهما بكذا، يعني مثال ذلك بعت ناقة وناقة حاملا، أو بعت ناقة وحملا في بطن ناقة، يعني مش ناقة حامل، بعت ناقة وحملا في بطن ناقة أخرى، أين المجهول؟ الحمل. وأين المعلوم؟ الناقة. هل يصح بيع الناقة استقلالا؟ نعم. هل يصح بيع حمل في بطن استقلالا؟ لا. طيب أنا بعتهما، قلت بعت لك هذه الناقة وحمل هذه الناقة الأخرى، ويتعذر علمه لأن الحمل في البطن لا يعلم الآن ما صفته، سيعلم بعد الولادة. ولم يقل كل منهما بكذا، يعني قال له بعت لك هذه الناقة وحمل الناقة الأخرى بألف، وما قالش الناقة بكام والحمل بكام، لم يفصل، لم يصح. لماذا؟ لأني سأوزع الألف على إيه؟ معلوم ومجهول، فكم بكم سيكون المعلوم وبكم سيكون المجهول؟ هذا غير معلوم. لكن مفهوم كلام المؤلف لما قال ولم يقل كل منهما بكذا أنه إذا قال كل منهما بكذا صح. طب صح فين بقى؟ في الاثنين؟ ها؟ لا، صح في المعلوم بقسطه من الثمن. واضح يا اخوانا؟ يعني أقول مثلا بعتك هذه الناقة وحمل الناقة الأخرى بألف، الناقة ب800 والحمل ب200، كده يصح فين؟ يصح في المعلوم ويفسد في المجهول اللي هو الحمل الذي في البطن. قال فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. فإن لم يتعذر يعني احنا كان بيقول ايه؟ إن باعه معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، يعني عندنا قيدين، كون المجهول يتعذر علمه

انت فاكرني هغلب المذهب برضه؟ لا يصح ايضا، لا يصح عن المذهب. نعم معلش اصحابنا بقى يعني قالوا لا ما يصحش يعني تبقى عارف بس، وطبعا الموضوع سهل ومحسوم ما تشوف. يعني انا اقول هذا طبعا ممكن ممكن واحد يخالف هذا الذي قلنا، يقول لك معلش القول الثاني في المساله صحه بيع النموذج وكذا وكذا، طب ليه توقع نفسك في خلاف؟ مسائل سهله يعني. المهم ده المذهب، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.